علمنا أن العدة سببها الفرقة، هكذا سببها الفرقة، وهذه الفرقة فرقة المزوجة يعني، وإلا فقد تجب العدة لوطئ الشبهة، أظن ذكرنا هذا في الدرس. الفرقة إما أن تكون فرقة حياة، وإما فرقة حال حياة، وإما أن تكون فرقة بالموت، هكذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بفرقة الموت، فقال لموت زوجها ولو من قبل الوطئ. ولو من قبل الوطئ، أيش معنى ولو من قبل الوطئ يا صاحبي؟ أيوة. فإنها تعتد بأربع عشر كما سيأتي، حتى ولو لم يطأها، ولو لم يدخل بها. أيوة. هذا فارق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق، عدة فرقة الحياة، عدة فرقة الفرقة بالموت والفرقة بالطلاق، يختلفان إذا حصلت الفرقة قبل الدخول، فالفرقة حال وفاة تلزمها العدة ولها كامل المهر ولها الميراث، أما قبل الدخول إذا طلقت فليس عليها عدة لنص الآية، ولها كم من المهر؟ نصف المهر. أيوة. ترث ولا ما ترث؟ لو مات زوجها وهي لو مات زوجها أترث، أظن معنا ما مضى معنا في الميراث أنه لا ترث من المطلقات إلا الرجعية، صح؟ لا ترث إلا الرجعية. إيش معنى قوله يمكن من ذي عدة؟ أنا شيخ عبد القاهر ما حضرت، وجه السؤال إلى من حضر ولا يهمك. يمكن من ذي عدة يمكن أن ينسب الوالد صاحب العدة. أحسنت، يعني إيش المعنى الإجمالي؟ من ذي عدة يعني أنه إن أمكن، بحيث إنه إن أمكن نسبة الولد إلى صاحب العدة، أيوة، تعتد عدة إن كانت حامل بوضع الحمل، وإلا تعتد بعد الوضع. أحسنت، يعني إذا كان هذا الحمل منسوب إلى صاحب العدة فإن عدتها تنتهي بوضعه، إذا لم يكن منسوبا إليه يعني لم يمكن نسبته إلى صاحب العدة فإنها تعتد لهذا الزوج بعد وضع هذا الحمل. إن كانت آيسة أو حائض أو أولاد الحيض فإنها تعتد ثلاثة، إن كانت آيسة أو ذوات الحيض تعتد ثلاثة أشهر، الآيسة ثلاثة أشهر. لا لا لا لا، نحن الآن في الوفاة، نحن الآن نزال في عدة الوفاة في أول الباب. يمكن من ذي عدة، قال لك فإن فقد فثلث عام، يعني كم؟ أربعة أشهر، نحن نزال في عدة الوفاة. المهم أنه الحمل هذا يمكن أن ينسب إلى صاحب العدة ويمكن أن لا ينسب، فمتى تعتد بالوضع؟ إذا أمكن نسبته إلى صاحب العدة، أما إذا لم يمكن نسبته إلى صاحب العدة فهذا ليس منه، وعليها أن تعتد له بعد وضع هذا الحمل أربعة أشهر وعشر كما قال الله في كتابه، فثلث عاما قبل عشر تستعد، ثلث عام أربعة أشهر وعشر، قلنا أربعة أشهر لغير الحامل، كيف تحسب هذه الأشهر؟ كيف تفعل في حساب الأشهر؟ ما حضرت الدرس. طيب مرة ثانية. إذا مات في نفس الشهر. كيف في نفس الشهر يعني خلال الشهر؟ مثلاً. فإنها تقضي ذلك الشهر. مثلاً يكون 14 يوما. ثم تعد الحيض الأول والحيض الثاني والثالث. ثم بعد ذلك تكمل ذلك الذي توفي عنها زوجها. تكمله كامل الشهر الرابع. كم يعني كم تكمله؟ تكمله حتى يكمل الشهر كامل. كم يعني؟ 29. 29، لأنه الشهر يقع 30 يقع 29، فتكمله 29 بس. هذا الذي أردنا أن نسألك من أجله. أنا أقول لك ها حضرت الدرس ها؟ انظر إلى الشهر. أي الشهر؟ الذي توفي الزوج فيه. أحسنت. طيب كيف ننظر له؟ إذا كان 29 أو 30، فإذا كان 29 تحسبه تحسب عند القضاء على يعني ما هو شاكر. ما هو شاكر نسيته نسيته. آه اسمه 30 تكمل الشهر منكسر تكمل عليه تقضي في الرابع 30 يوما. في الرابع ولا في الخامس؟ هو الرابع لأن ثلاثة إلا بعد الشهر منكسر. بس سيكون هذا التكميل من الخامس ولا من الرابع؟ يعتبر الخامس إذا حسب المنكسر. يعني في الشهر الخامس. في الخامس بالنسبة للأهلة ستكمل إيش المنكسر الأول ذاك المنكسر الأول. بس السؤال المهم الآن كيف تكمل المنكسر؟ تكمله كم؟ 30 يوم. تكمله 30 تكمله 29. حتى لو كان هو 29 فإنها تكمل أيضا 30 لأن الله تعالى أمر بأن تتربص 4 أشهر وتسومح في الهلال الذي تعتد به من أوله لأنه شهر لأنه شهر. أما ما ليس هلالا ما لم تعتد به بهلاله فإنها تكمل 30. طيب فثلث عام قبل 10 تستعد من حرة ونصفها من الأمة وللطلاق بعد وطء تممة بالوضع. إيش معنى وللطلاق بعد وطء تممة يا عبد الله؟ أحسنت. العدة تكون للطلاق لأنه قال أولا لموت والآن قال لإيش؟ للطلاق. لكن هذا الطلاق إما أن يقع بعد وطئين وإما أن يقع قبل وطئين. بدأ ببعد الوط قال الطلاق بعد وطئين. إيش إيش معنى بعد وطئين تمما؟ إذا كانت حامل إيش معنى بعد وطئ تمامة؟ بعد وطئ كامل وطئ الحشرة. أيوة. طيبة. أيوة. بعد وطئ تمامة. ما وش تفضل هذه؟ هذه ألفاظ الزبد. هذه ألفاظ الزبد نحن نعبدها مطالبون فهمين. أيوة. بعد وطئ تمامة بالوضع. إيش معنى بالوضع؟ إذا انتوى الحمل. تعتد بالوضع يعني إذا كانت حاملة. أيوة. وإن كانت حائل قال إن يفقد ربع السنة. إن يفقد فربع السنة من مو من حرتين ونصفها من أمتين إن لم تحيضا أو إياس حلا. إيش معنى هذا الكلام يا صاحبي؟ ولو ما حضرتش إن لم تحيضا أو إياس حلا. هذا يا شيخ في حال إذا لم تكن بذوات الأقرى ولم تكن حاملا فإن عدتها ربع السنة. أيوة. كيف يعني لم تحيضة؟ لم تحيض هي يعني صغيرة لم تحيض بعد أو كبرت لم يأتي الحيض. لا هنا لم تحيض يقصد بها الصغيرة لأنه ذكر مقابلها أو إياس حلة. قال لك إذا كانت صغيرة لم تحيض أو كبيرة بلغت سن الياس في هاتين الحالتين إيش تسوي؟ ها؟ أيوة. ما هيش ذات أقرأ كيف بالأقرأ؟ فربع السنة يعني كم؟ 3 أشهر لنص الآية لنص الآية. أيوة. في الزبد لم يذكر من انقطع حيضها. أنا ذكرتها في الدرس لكم صح؟ من انقطع حيضها ولم تبلغ سن الياس ولم تبلغ سن الياس تنتظر تنتظر حتى تحيض أو سن الياس. هذه المسألة ينبغي أن تكون محفوظة عندكم لأنها غريب. لو واحدة انقطع عن الحيض عمره 20 سنة على المذهب ما تعمل؟ إما تنتظر إلى أن تحيض أو تبلغ 62 سنة. 42 سنة تجلس معتاد. تجلس منتظر يعني مش معتاد. كمان هنا 3 طهارين لحرة تحيض والأمة 2 لفقد التبعيض. كم عدة الحرة؟ يا شيخ عبد القاهر كم عدة الحرة المطلقة من ذوات الأقراء؟ من ذوات الأقراء يا رجال. اصبر يا أخي. ثلاثة قروء أحسنت، هذا قد كلام الله تعالى، لكن بغينا بس تفسير القروء هذه معي. وانت ما ثلاث أطهار، انت مش حافظ البيت ذي، ثلاث ايش؟ ثلاث أطهار. هذا المذهب أن القرء هنا المقصود به ايش؟ الطهر. أحسنت، وليس أي طهر، إنما الطهر المحتوش بدمين. إيش معنى الطهر المحتوش بدمين؟ لا السؤال موجه لواحد يجيب هو. يكون بين دمين، حيضتين أو حيض ونفاس، حيضتين أو حيض ونفاس. وإيش يقابله إذن؟ ليش عد نحترز نقول بين دمين؟ الله كم نزعل من الذي يتكلم بلا إذن. ايش يقابل هذا؟ عرفنا ان الطهر المعتبر هنا لابد ان يكون محتوش، يعني واقع بين دمين، اما دمين يعني حيضين او حيض ونفاس. طيب ايش يقابله؟ ليش نحترز بهذا؟ قد يكون هناك فرق يعني بين حيض قبله طهر، يعني طلقها في طهر. ايوه ما أحسنت. طهر أيوة، طهر من لم تحض قبل، طهر من لم تحض قبله، يعني من المبتدأ بالحيض، المبتدأ بالحيض إذا حاضت فهذا الدم، عفوا فهذا الطهر جاء بعده دم لكن لم يكن قبله إيش؟ دم. فهل تعتد به لو طلقها في هذا الطهر؟ يعني شخص تزوج صغيرة لم تبلغ بعد ماذا؟ المحيض، ما حاضتش، ثم طلقها في هذا الطهر، هي طاهرة الآن ولا لا؟ طلقها في هذا الطهر صح؟ طيب هل نحسب ما بقي من هذا الطهر بعده بكم يوم حاضت؟ هل نحسب هذه الأيام التي كانت فيها طاهرة نحسبها من جملة الثلاثة، ولا ننتظر أطهار أخرى غير هذا الطهر؟ إيش الجواب؟ ها؟ ننتظر حتى تهي. ننتظر، أيوة، هذا الطهر الذي لم يحتوشه دمان غير محسوب، فننتظر حتى تحيض، بعد هذا الحيض أول حيضة نبدأ نحسب لها أول طهر، هكذا الطهر الأول، الطهر الثاني، الطهر الثالث، فلا بد أن يكون طهر محتوش بدمين، تمام؟ والأمة اثنان لفقد التبعيض، لحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن، لحامل وذات رجعة مؤن وذات عدة تلازم السكن. ها المعنى الإجمالي لهذا البيت يا شباب، من سيقول لنا؟ ها قول يا شيخ فهد. المعتدة الحامل والرجعة، ايش يعني ذات الرجعة؟ الرجعية يعني الرجعية، ايوه، لا بس خلينا نمشي مع الألفاظ هذه مشان لما نكون نحفظ نكون نركز نكون نفهم معاني الألفاظ. لحامل وذات رجعة مؤن، مؤن ايش معنى مؤن؟ النفقة والكسوة، احسنت، ايوه النفقة والكسوة. من هذه المعتدة؟ يعني غير الحامل والرجعية الأولى اللي ذكرت من قبل. نفسه. أيوة. وليش قال ذات عدة ما قال لنا شو هما ولا كذا ولا؟ أيوة. كل معتدة هذه وغيرها من المعتدة ينبغي أن تلزم السكن ويسقط عن البائع النفقة. ينبغي تقصد يجب أنت. أيوة. يعني كل معتدة تلازم السكن. كل معتدة لها السكنة، كل معتدة لها السكنة، إلا الحامل وذات الرجعة فلها زيادة على السكنة، لها السكنة ولها ماذا؟ المؤن، النفقة يعني. فصار النفقة إذن للحامل وللرجعية، والسكنة لكل معتدة. أيوة. وذات عدة تلازم السكن. ثم وصف السكن بقوله حيث الفراق لا لحاجة الطعام وخوفها نفسان مالا كانهدام. الشيخ زعل ليه نراجع. ها يلا. بسم الله. قال رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. إن يطر ملك أمة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم، وحل غير الوطء من ذي سبي، أو هلك السيد بعد الوطء قبل زواجها بوضع الحامل لو من زنا وحيضة للحائل. واستبري ذات أشهر بشهر، واندب لشار العرس أن يستبري. باب الاستبراء. الاستبراء مبدوء بالألف والسين والتاء الدالة على الطلب، وذلك قالوا هو لغة طلب البراءة أي براءة الرحم هنا يعني. قال: وشرعا التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا، أو بسبب هذا في تصحيح في هذا الكتاب. التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا. أو بسبب زوال الفراش. طيب، لمعرفة براءة الرحم وللتعبد. الاستبراء يشبه العدة، يشبه العدة من بعض الوجوه ويخالفها من بعض الوجوه، ولهذا يذكر بعد العدة. فالمقصود كما قال التربص بالمرأة مدة. التربص يعني الانتظار، ينتظر بالمرأة، لكن ليست أي مرأة، سيأتينا أنها الأمة. مدة، وسيأتينا بيان هذه المدة. بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا. أيوة، هذا السبب الأول للاستبراء، وهو إما حدوث الملك وإما زوال الملك. بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا. وله سبب آخر سيأتينا، وهو زوال الفراش بموت السيد. قال رحمه الله تعالى: إن يطر ملك أمة فيحرم عليه الاستمتاع بل يستخدم، وحل غير الوطء من ذي سبي، أو هلك السيد بعد الوطء قبل زواجها. إن يطر ملك أمة، إذا طرأ ملك الأمة يعني اشترى شخص أمة، هذا ملكها بعد أن لم تكن مملوكة، طرأ عليه ملكها، أو وهبت له وقبضها، وهب له شخص أمة وقبضها هو، فقد صار مالكا لها، وهذا الملك طارئ يعني بعد أن لم يكن مالكا، أو ردت إليه بعيب يعني باعها وبعد أن قبضها المشتري ردها إليه بالعيب فترجع إلى ملكه مرة ثانية، هكذا. فالآن الملك طرأ بعد أن لم تكن مملوكة، لأنه بالبيع زال الملك، فلما ردت بالعيب طرأ الملك مرة أخرى. يقول لك في كل مرة يطرأ ملك الأمة، يطرأ ملك الأمة، فإن هذا الملك يوجب الاستبراء، يعني يستبرئ هذه الأمة. والدليل لهذه المسألة يعني لمسألة الاستبراء الحديث رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في سبايا أوطاس لا توطأ أمة حتى لا توضع حامل حتى تضع، ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة. لما سبوا السبي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن توطأ أي واحدة من المسبيات. هذا ملك طرأ ولا لا؟ ملك طرأ، ملكوها بالغنيمة بعد أن لم تكن مملوكة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمدا للاستمتاع بالواحدة منهن بالوطء، فقال: حتى تضع الحامل، حتى تضع، وغير الحامل حتى تحيض حيضة، استبرئها بحيضة. فيقول إذا طرأ ملك الأمة يحرم عليه الاستمتاع، يحرم عليه الاستمتاع فليستخدم. الاستمتاع شامل للجماع وما دون الجماع. فإذا طرأ الملك في غير المسبية التي سيأتي الحديث عنها بعد قليل، إذا طرأ ملك غير المسبية فإن هذه لا يجوز له أن يستمتع بأي شيء من أنواع الاستمتاع، بأي وجه من وجوه الاستمتاع، عن التقبيل الضم وأولى الجماع قبل الاستبراء ما يجوز له، بل يستخدم. أما الاستخدام فجائز، استخدام يعني أمرها بخدمته فالخدمة جائزة، لكن الاستمتاع حرام بخلاف المسبية. قال وحل غير الوطئ من ذي سبي، وحل غير الوطئ من ذي سبي يعني من المسبية، فالمسبية أيضا طرأ ملكها لكن يحرم الجماع، يحرم الجماع ويجوز الاستمتاع بها في غير الجماع كالتقبيل ونحوه. غير المسبية المشترى، واحد اشترى أما ردت إليه بعيب الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل وهبت له أما، فغير المسبية لا يجوز له، غير المسبية لا يجوز له أن يستمتع بها بكل وجه الاستمتاع. أما المسبية فيجوز الاستمتاع ويحرم الجماع، ويحرم الجماع. ما الفرق بين الثنتين؟ لماذا هذه حرم كل وجه الاستمتاع وهذه حرم الجماع فقط؟ أولا المسبية ورد فيها أثر خاص، فابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما أصابوا السبيا وأعطيت له حصة من غنيمة فكانت امرأة قبلها، قبلها قبل الاستبراء، فهذا يدل على أنه يجوز الاستمتاع في المسبية. والمعنى كذلك، هناك فرق بين المسبية وغير المسبية. غير المسبية، غير المسبية قبل الاستبراء، قبل الاستبراء يحتمل أن تكون أم ولد لمن انتقلت عنه، يحتمل أن تكون أم ولد لمن انتقلت عنه. إيش معنى أم ولد؟ يعني يحتمل أن تكون حامل، حامل بولد للمالك الأول. وهي إذا كانت حامل بولد المالك الأول، إذا كانت حامل بولد الأول فإنها تعتق عليه ولا يجوز بيعها كما سيأتينا في بيع أمهات الأولاد. طيب، ومن ثم لا تحل لهذا الرجل بأي شكل من أشكال الاستمتاع، لأنه يحتمل أن تكون أم ولد، وإذا كانت أم ولد فإنها لا تحل له، لا تحل له. واضح عندكم مسألة؟ فحرم عليها الاستمتاع بكل أنواعه بخلاف المسبية. المسبية حتى لو ظهرت أنها أم ولد، حتى لو ظهرت أنها أم ولد فإنها لا تحرم عليه، لا تحرم عليه، لأنها منتقلة عن حربي، منتقلة عن محارب. وحل غير الوطئ من ذي سبي، هذا السبب الأول. قال أو هلك السيد بعد الوطئ قبل زواجها. إذا هلك السيد يعني مات السيد وكانت فراشا له، كانت فراشا له يعني كان يطأها، وذلك قال بعد الوطي، فإنها أيضا تستبرأ، تستبرأ. قال قبل زواجها، يعني إذا هلك السيد بعد أن وطئها، إذا هلك السيد بعد أن وطئها فلا يجوز أن تزوج هذه الأمة، لا يجوز أن تزوج هذه الأمة حتى تستبرأ، حتى تستبرأ. صورة المسألة يعني أن الرجل يملك أمة، رجل يملك أمة وطئها بالوط، هذا صارت فراشا له هكذا، مات بعد أن وطئها، بعد أن وطئها، فإذا أرادوا أن يزوجوها، إذا أرادوا أن يزوجوها لا بد أن تستبرأ قبل ماذا؟ قبل التزويج، قبل الزواج، حتى يعلم براءة رحمها من عدمه قبل زواجها. ف ثم بين لنا ما هو هذا الاستبراء، بماذا يحصل الاستبراء. قال بوضع الحامل، بوضع الحامل للحديث حتى تضع، بوضع الحامل لو من زنا، يعني ولو كان هذا الحمل من إيش، من زنا، فإن الاستبراء يحصل بوضعها لهذا الحمل، بوضعها لهذا الحمل. وهذا من المسائل التي تخالف، يخالف فيها الاستبراء العدة، لأن العدة نحن قلنا لا تنقضي إلا بأن يكون الحمل ممكن النسبة إلى صاحب العدة، وهذه من المسائل التي تخالف، يخالف فيها الاستبراء أحكام العدة. هنا يقول لك ولو من زنا، لو من زنا وحيضة للحائل، الحائل الذي تقابل الحامل يعني غير الحامل، فغير الحامل تستبرأ بماذا؟ بحيضة للحديث، للحديث حديث سبايا أو طاس. وهذا أيضا من مواطن الاختلاف بين الاستبراء والعدة، فإن العدة بالأطهار والاستبراء بالحيض، الاستبراء بالحيض. ولماذا فرق الشارع بين الاستبراء والعدة؟ على المذهب، يعني على المذهب الذي يعتبر أن العدة لا تكون إلا بماذا؟ بالأطهار، والاستبراء هنا يكون بالحيضة. لماذا فرق الشارع بين هذا وهذا؟ يقولون لأن الحيض أدل على براءة الرحم من الطهر، الحيض أدل على براءة الرحم، فإذا حاضت فهنا الدلالة أقوى في أن رحمها بريء. ولما كان مرة واحدة ناسب أن يكون بالحيض وليس بالطهر، ناسب أن يكون بالحيض، بخلاف العدة. العدة لأنها متعددة، لأنها ثلاثة أطهار، فإن هذه الأطهار يتخللها الحيض، يتخللها الحيض، فيحصل المقصود. وحيضة للحائل، واستبري ذات أشهر بشهر، يعني غير الحامل التي لا تحيض، الحائل التي لا تحيض، الاستبراء يكون بماذا؟ بشهر، بشهر. أيوة. هذا اجتهاد، أما الأول بالنص، هذا اجتهاد، وبناء هذا الاجتهاد إلحاق الحائل، إلحاق الحائل التي لا تحيض بالحائل التي تحيض في المدة، فإن الحيض يكون غالبا مع الطهر في كم؟ في شهر، في الشهر الواحد يجتمع حيض وطهر. وهذه لما لم يكن لها حيض جعل الشهر قائم مقام الحيض والطهر. واستبري ذات أشهر بشهر، واندب لشاري العرس أن يستبري، يعني إذا اشترى الرجل المتزوج أمتان، الرجل المتزوج أمتان اشترى هذه الأمة، اشترى هذه الأمة، اشترى عرسه يعني زوجته، تزوجها وهي أمة، لكن بعد ذلك اشتراها، فالآن تجدد الملك ولا ما تجدد الملك؟ ها؟ طرأ ملك، يعني ما كان مالكا لها. مش أنتم تعرفون أنه يجوز الإنسان يتزوج الأمة ولا ما يجوز؟ ها؟ يجوز إذا لم يجد صداق الحرة، صح، وخشي على نفسه العنت، ففي هذه الحالة يجوز له أن يتزوج أمة. تزوج أمة ثم بعد ذلك يسر الله تعالى أمره، استطاع أن يشتريها، استطاع أن يشتريها، الآن طرأ الملك لكنها زوجة له. فهنا يقول لك الاستبراء بالنسبة له مندوب فقط، مندوب بس مش واجب. أولا لماذا لم يجب؟ لأنه هنا الاستبراء لا حاجة له في الحقيقة لمعرفة هل هي حامل أو لا، لأن هذا الحمل منه، هذا الحمل منه على كل حال. وإنما ندب، استحب له أن يستبرئها حتى يفرق بين الابن الذي بملك اليمين، واضح، والابن الذي بالنكاح بالأول فقط. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله الحديث عن الرضاع. ها؟ أيوة، فيما لا أعلم إلا من جهتها تصدق هي. باب الرضاع. قال من ابنة التسع لطفل دون حولين خمس رضعات هن مفترقات صيرتها أمه وزوجها أبا أخاه عمه تثبت تحريما كماض في النكاح ونظر وخلوة بذا يباح لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل ولا تسري لتحريم الفصول. الرضاع يقال بفتح الراء بكسرها وإذا أضيفت إليه الهاء فلا يقال إلا بفتحها الرضاعة يعني. قال شرعان اسم لحصول لبن امرأة واضحة حية أو ما حصل منه في جوف طفل لم يبلغ الحولين. قال من ابنة التسع لطفل دون حولين خمس رضعات هن مفترقات صيرتها أمه. أيوة البيت هذا معقد لكن إذا أعرب زال عنه هذا التعقيد. خمس رضعات خمس رضعات هذا مبتدأ خمس رضعات مفترقات صيرتها أمه هذا الخبر تمام. خمس رضعات صيرتها أمه لكن من ابنة التسع يعني كائنة من ابنة التسع كائنة لطفل دون حولين هذا كل حال من هذه الرضعات. فكأنه قال خمس رضعات حال كونها من ابنة التسع لطفل دون الحولين صيرتها أمه. وضح معنى البيت أيوة. فأراد أن يقول لنا الرضعات الخمس من ابنة التسع للطفل بهذا الوصف وهو كونه دون الحولين يصير بهذا الرضاع ابنا لها من الرضاعة صيرتها أمه. من ابنة التسع يعني من استكمل التسع سنين لأنه هذا سن البلوغ. سواء كانت يعني هذه البنت ابنة التسع أو أكثر كانت متزوجة أو غير متزوجة إذا ثار لها لبن طلع لها لبن فهذا لبن معتبر معتبر في الشرع لأنه هذا سن تكون فيه المرأة بالغة بالغة في العادة. قبل ذلك قبل التسع إذا خرج منها لبن فإن هذا ليس لبنا في الحقيقة ليس لبنا في الحقيقة لأن اللبن عادة يكون مع البلوغ. فإذا كان قبل ذلك فإنه ليس لبن ومن ثم لا يعطى أحكام اللبن لا يعطى أحكام اللبن بل الخلاف بين العلماء هل هو نجس ولا طاهر. الشافعية يقولون بأنه نجس. فشرط اللبن إذن أن يكون من امرأة بلغت ماذا بلغت تسع أو أكثر سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. من ابنة التسع لطفل دون حولين وشرط الطفل أن يكون دون الحولين ذاك شرط المرضع أولا أن تكون بلغت تسعا والآن شرط الطفل أن يكون دون الحولين لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الرضاعة من المجاعة إنما الرضاعة من المجاعة في الحديث الآخر ما أنبت اللحم فهذا يكون في الحولين ولأنه بتمام الحولين تتم الرضاعة كما قال الله سبحانه وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين حولين كاملين فلا بد أن يكون الطفل دون الحولين. ثم عدد الرضعات قال خمس رضعات خمس رضعات لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات مشبعات يحرم ثم نسخنا بخمس رضعات مشبعات يحرم وما ترى سلمهن مما يتلى أو مما يجري على ألسنة الناس حديث مسلم. هذا الحديث حديث عائشة يدل على أن المعتبر في عدد الرضعات أن تكون خمس رضعات وبهذا قال الشافعية ومثلهم الحنابلة خمس رضعات خمس رضعات هذه لابد أن تكون مشبعات كما قالت عائشة. ومعنى الإشباع يقول لك أن تكون هذه الرضعات متفرقة متفرقة حتى يحصل الإشباع بكل رضعة. معنى التفرق أن يرضع الصغير ثم يدع الثدي باختياره، يدع الثدي دون أن يشغله شاغل. أما إذا حاول أحد أن يلهيه عن الثدي فالتهى عن الثدي والتفت ثم رجع يرضع مرة أخرى، فهذا الرجوع إلى الثدي مرة أخرى لا يزال من الرضعة الأولى، لا يزال من الرضعة الأولى. خمس رضعات هن مفترقات، سواء رضعها من الثدي يعني بأن التقم الثدي مصه، أو حلب اللبن، حلب اللبن ثم أرضع إياه، سواء وجور يعني بأن يصب في وسط فمه، أو لدود يصب في جانب فمه ببزية ولا بغير بزية، كيف ما كان المهم يصل هذا اللبن إلى جوفه، كيف ما وصل إلى جوفه. مفترقات صيرتها أمه، إذا حصل هذا الذي قلنا بقيوده صارت هذه المرأة أما لهذا الرضيع، صارت أما له، صارت أما له من الرضاع ليس من النسب. والله عز وجل حرم الأم من الرضاع في كتابه، هكذا ذكر اثنتين ممن يحرمن بالرضاع في القرآن في آية المحرمات، قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. قال العلماء ذكر اثنتين تنبيها على الباقيات وترك للسنة إضافة الباقي بالباقي. الله ذكر اثنتين والنبي عليه السلام قال بعد ذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من النساء، فالأم هذه المرضعة أم له من الرضاع، حرام بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. صيرتها أمه وزوجها يعني وصيرت زوجها أباً، أباً صيرته أباً لهذا الرضيع، لهذا الرضيع لأنه مالك اللبن صاحب اللبن. زوجها هذا ليس أي زوج، ليس أي زوج، إنما المقصود به الزوج الذي ثار اللبن بسبب ولد له، بسبب ولد منسوب إليه من هذه المرأة. فإذا ولدت للرجل ونزل اللبن فهذا اللبن لمن؟ للزوج، للزوج أبو الولد هذا الذي ولدته، لذلك يسموه صاحب اللبن، يسموه صاحب اللبن. ليش صاحب اللبن؟ لأنه يقول لك اللبن نازل بسبب الولد، اللبن نازل بسبب الولد، وهذا الولد مخلوق من مائهما يعني ماء الرجل من ماء المرأة، ماء الزوج والزوجة، فكان اللبن كذلك، اللبن كذلك له فيه حصه ما دام نازل بسبب مائه فهو صاحب اللبن. صاحب اللبن هذا يصير أب، يصير أبا. ها تمام أحسنت، فهمت الإشكال. أنا ما هو إشكاله، لأنه نحن نتكلم الآن عن الأبوة، الأمومة، الأمومة يعني كون المرأة المرضعة أما للرضيع، هذا هذه تثبت الأمومة، تثبت بمجرد إرضاعها هي وهي بنت تسع سواء كانت مزوجة أو غير مزوجة، فهمتوا؟ لكن الآن نتكلم عن الأبوة، الأبوة من الرضاع، هل تثبت في كل حال؟ الجواب لا، إنما تثبت أبوة الرضاع لمن؟ لوالد الولد الذي ولدته فثار اللبن بسببه، فثار اللبن بسببه، فهمتم؟ أيوة. وزوجها أباً، إذن زوجها صاحب اللبن يعني، وليس أي زوج، ليس أي زوج. نفترض هذا الصورة التي قلناها قبل قليل، امرأة لم تلد، تزوجت، تزوجت، وطئها الزوج، وطئها الزوج فثار اللبن بسبب الوط، نزل منها لبن بعد ما تزوجت لكن قبل ما تلد، أرضعت تصير أما ولا ما تصير أم؟ تصير أم هي بلا شك. لكن الكلام أين؟ الأب هذا الزوج هل هو أب من الرضاع أو ليس أبا من الرضاع؟ فهمتم؟ الشافعية يقولون في هذه الصورة ليس أبا من الرضاع، ليس أبا من الرضاع، لأن هذا اللبن لم يثر بسبب ولده. فهمتم؟ من أهل العلم من يرى بأن اللبن الذي يثور بسبب الوطئ يصير به الرجل إيش؟ أبان. لكن نحن الآن نتكلم عن مذهب الشافعية. الشافعية لا يصير الرجل أبان إلا إذا كان اللبن ثار بسبب الولادة، بسبب ولد أن ولدت له وزوجها أبان. أخاه عمه، يعني وصيرت هذه الرضاعة أخا الزوج، صيرته عمه، يعني عم لمن؟ للرضيع، عم للرضيع، لأنه أخا لأبيه، مش هكذا؟ لأنه أخ لأبيه، أخ لأبيه. والرسول عليه السلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من ماذا؟ من النسب. فهذا أخو أبيه من الرضاع، مثل أخو أبيه من النسب. فهمتم؟ أم الأب هذا، أم الأب هذا تصير جدة، جدة من الرضاع، تحرم مثل الجدة من النسب. واضح؟ أخت هذا الأب، ها؟ أيوة، أخت هذا الأب تصير عمة من الرضاع، تصير عمة من الرضاع. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ ها؟ أيوة. أيوة. سواء كانت هذه البنت من هذه الزوجة أو من زوجات من زوجة أخرى، لأنه إذا كانت من هذه المرضعة نفسها فهي أخته من أبيه وأمه، أخته من أبيه وأمه. لكن لو كان هذا الرجل له زوجات أخرى، له أولاد من نساء أخريات، فيصير بنات أبيه، يصير بنات من أبيه، فهن أخوات له من الأب، أخوات له من الأب. تمام؟ وقل مثل ذلك في الأم، هذه أمه من الرضاع، أختها خالة من الرضاع، أمها، وهكذا. واضح؟ بناتها أخوات من الرضاع، سواء من هذا الزوج أو من زوج آخر، من رضعت معه أو من أصغر منه أو من أكبر منه، ولو ولدت بعد ذلك، هكذا. وقل مثل ذلك صيرت. والدليل على هذا كله هذه القاعدة النبوية، الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وزوجها أبا. وكنت قد أجبت في درس سابق عن إشكال قد يتوهم بعض الناس في قول الله سبحانه وتعالى في المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. قلنا أيوة، هذه الآية خرجت مخرج الغالب. لا، مش مخرج الغالب. أولا أنا أريد أشوف أنه لا نزال متذكرين الإشكال، ولا الإشكال نفسه ما هلوش مش نجيب عنه. نبدأ أول مرة نعمر الإشكال نفسه. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، إيش نفهم من هذه الآية؟ أن زوجة الإبن، ظاهر الآية زوجة الإبن تحرم إذا كان هذا الإبن من الإيش؟ من الصلب. إذا كان هذا الإبن من الصلب، هل يفهم من الآية أن زوجة الإبن من الرضاعة حلال أو لا يفهم منها؟ ها؟ أيوة أيوة. بعدين وانتهاء، وانتهاء لا يفهم، وانتهاء لا يفهم، لأن الحديث مبين للآية، قال يحرم من الرضاع ما يحرم من إيش؟ فما دام هذا ولد من الرضاع فهو مثل الولد من إيش؟ من النسب. فكما أن زوجة الإبن من النسب حرام، فكذلك زوجة الإبن من الرضاع حرام، هكذا. وأيضا كيف وجهوا الآية؟ قلنا الآية رد لحالة أو لواقع كان موجود عندهم من قبل، هكذا، وهو أنهم يتبنون ينسبون إلى أنفسهم أبناء، فقال الله عز وجل لا، أبناؤكم الذين من أصلابكم، أما الذين تتبنونهم فليسوا أبناء، فليسوا أبناء. فهذه الآية ليس فيها إنكار لبنوة ابن الرضاع، ليس فيها إنكار لبنوة ابن الرضاع. واضح؟ فابن الرضاع ابن لهذا الزوج، وهذا الزوج أبا له، وهذا مذهب الجمهور من علماء المسلمين. المسألة فيها من خالف، لكن هذا مذهب الجمهور. وزوجها أبا أخاه عمه، ما دام قد ثبتت المحرمية هذه، قال تثبت تحريما، يعني هذه الرضعات تثبت تحريما، فتصير تلك الأم من محارمه وإلى آخره، وأمها من محارمه لأنها جدة إلى ما سبق، تثبت تحريما كماض في النكاح، يعني يجوز له ما يجوز من المحارم، والذي قد ذكرناه في كتاب النكاح، ذكرنا في كتاب النكاح ما يجوز له من محارمه، يجوز له الخلوة بالمحارم ولا لا، يجوز له النظر إلى المحارم، وعند الشافعية قلنا يجوز له النظر إلى ما سوى ما بين السرة والركبان، أيوة. ولذلك قال ونظر وخلوة بذا يباح، تثبت تحريما كماض في النكاح، ونظر وخلوة بذا يباح، لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل، ولا تسري لتحريم الفصول. أيوة. يقول هذه الحرمة، حرمة الرضاع، تسري منهما، يعني من الوالدين، من الأبوين، هذو من الرضاع، الأب والأم، تسري منهما إليه وتسري منه إليهما. تسري منهما إليه فيحرم عليه هذان الأبوان يعني، وأصولهما وفروعهما وحواشيهما، الجميع يحرمون عليه، واضح؟ فأصولهما أجداده، وأبناؤهما إخوانه، وحواشيهما أعمامه وأخواله وعماته وخالاته، واضح؟ تسري منهما إليه في الأصول والفروع والحواشي، وتسري منه إليهما، يعني يحرم عليهم منه بسببه، تسري منه هو إليهما، لكن في فروعه فقط، في فروعه، فيما نزل منه، فهو ابن لهما، هو ابن لهما، وابنته حفيدة لهما، هكذا حفيدة لهما، وابنه حفيد لهما، فهمتم ولا ما فهمتم؟ فحفيده هل يجوز أن يتزوج المرضعة؟ لا، ما يجوز، لأنها جدته. وهذا الأب من الرضاع، هل يجوز أن يتزوج ابنة هذا الرضيع؟ لا، لأنها حفيدة من الرضاع. تسري الحرمة منه إليهما، لكن في أين؟ في الفروع فقط، في الفروع. ولا تسري الحرمة منه إليهما في الأصول ولا في الحواشي. في الأصول يبقون على ما كانوا عليه قبل، أصوله يعني، فأبوه هو أبو الرضيع، أبوه من النسب. لا تسري إليه الحرمة بسبب الرضاع هذا، فهذه المرضعة مثلها مثل غيرها من النساء الأجنبيات، فيجوز له أن يتزوجها ولا ما يجوز؟ يجوز، شقي لا يزيد، هكذا مكافأة، فيجوز أن يتزوج مرضعة ولده، أخو الرضيع. هل تسري المحرمية من هذه المرضعة إلى هذا الأخ؟ لا تسري، لأنه من الحواشي، كذا لا تسري، فيجوز لأخي الرضيع هذا أن يتزوج من؟ مرضعة أخيه، يجوز أن يتزوج مرضعة أخيه، فهمنا ولا فهمنا؟ وهكذا. قال لك لا تتعدى حرمة إلى أصول طفل، يعني لا تسري الحرمة إلى أصول الطفل، ولا تسري لتحريم الفصول، يعني الحواشي، تحريم الفصول يعني الحواشي، وإنما تسري لتحريم ماذا؟ الفروع. ولم يذكر الآخر، لم يذكر سيران المحرمية منهما إليه هنا في هذا البيت، ما ليش؟ لأنه قد سبق، أيوة سبق وأن قلنا، أيوة حسنتم. باب النفقات، قال رحمه الله تعالى: مدان للزوجة فرض نكمل العشر الأبيات، مدان للزوجة فرض الموسر إن مكنت، والمد فرض المعسر، مد ونصف متوسط اليد من حب قوت غالب في البلد، والأدم واللحم كعادة البلد، ويخدم الرفيعة القدر أحد. باب النفقات، يعني ما يلزم الإنسان من نفقات، ما يجب عليه من نفقات، سواء كان للزوجة أو لغيرها من الأقارب أو لما يملكه من الدواب أو العبيد. هذا كله سيأتي بيانه بالتفصيل إن شاء الله. بدأ بالزوجة لأنها أهم النفقات، ليس لأنها زوجة ولكن لأن النفقة عليها من باب المعاوضة، هو يأخذ شيء في مقابل شيء، فالنفقة عليها معاوضة، ولذلك قدمت على سائر النفقات، فيقدمها على غيرها بعد نفسه. مدان للزوجة فرض الموسر، النفقة للزوجة واجبة، ما أظنكم تحتاجون إلى أدلة تدل على وجوب النفقة للزوجة، هكذا، لأن الله عز وجل أمر بها في كتابه، قال لينفق ذو سعة من سعته، قال الرجال قوامون على النساء لما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وقال عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، النصوص كثيرة في هذا سواء من القرآن أو من السنة. كم هذه النفقة؟ هل هي مقدرة أو راجعة إلى العرف؟ الشافعية يقولون مقدرة. مدان للزوجة فرض الموسر، لأنه بيع شراء عندهم المسألة. مدان للزوجة فرض الموسر إن مكنت، والمد فرض المعسر. مقدرة، وهذا التقدير يختلف بحسب حال الزوج، لأن الله تعالى قال لينفق ذو سعته من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فإذا هي مختلفة بحسب حال الزوج إعسارا وينسارا. فإن كان الزوج موسرا قال وجب عليه بالنسبة للطعام مدان للزوجة، وسيأتي بعد ذلك أنها من القوت الغالب. مدان فرض الموسر، لماذا قالوا مدان؟ قالوا لأن أكثر شيء وجب في الكفارات مدان للمسكين، وهي في فدية الأذى في الحج نصف صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين كم؟ نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع، فهذا على ما وجب في الكفارات. طيب قلنا له ماذا في الكفارات؟ ما دخل كفارات بنفقة الزوجة؟ قالوا الله عز وجل شبه الكفارة بما يطعم للأهل في كفارة اليمين، قال فكفارته يطعم 10 مساكين من إيش؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، فشبه هذا بهذا فدل على أنهما من جنس واحد، فأعلى ما وجب عليه في الكفارات مدان، إذن الموسر يجب عليه مدان بإطعام الأهل، والمعسر وجب عليه مد لأنه أقل ما وجب في الكفارات، فإذا مقدرة مدان للزوجة فرض الموسر، وهذا دليل الذي سمعتم، إن مكنت، يعني إنما تجب نفقة الزوجة إن مكنت هذه الزوجة، إن مكنت من نفسها، لأن النفقة عليها في مقابل الاستمتاع بها، فإن مكنت من نفسها تمكينا تاما استحقت هذه النفقة، سواء استمتع بها الزوج أو لم يستمتع. يعني إذا قالت له بعد أن عقد عليها، قالت له أنا جاهزة متى ما أردت كما تحب، تريد أن تقل معك انتقلت في أي بيت تريد، فهذا معنى التمكين التام، أنها لا تعارض بأن تنتقل معه حيث شاء مدام لائقا بها، فهمنا؟ أيوة. فإذا مكنت تمكين غير تام، قالت له لا في البيت الفلاني دون البيت الفلاني، في المكان الفلاني دون المكان الفلاني، فهذا تمكين غير تام، لا تستحق به النفقة، موعد باقي من شروط، أصلا هي مأمورة بالعقد أن تمكن من نفسها هكذا. والسكن سيأتينا أن لها السكن، يعني سكن ماذا؟ مستقل، فإذا حقق لها هذا فليس لها أن تمتنع منه، فإذا امتنعت فإنها غير ممكنة، إن مكنت، فهمنا؟ إن مكنت يعني وكان يتأتى الاستمتاع بها، لأنه قلنا النفقة في مقابل الاستمتاع. لو زوج طفلة، زوج طفلة لا يتأتى الاستمتاع بها لصغرها صغيرة صغيرة، فإن هذه لا تجب نفقتها. ولو مكنوا من الاستمتاع بها فإن هذا لا يستمتع بها ومن ثم لا تجب نفقتها. إن مكنت، والمد فرض المعسر، مد ونصف متوسط اليد، يعني الوسط الذي لا هو بالموسر ولا هو بالمعسر، شابه الموسر من وجه وشابه المعسر من وجه، فوجب عليه بعض ما على الموسر وبعض ما على المعسر، يعني نصف ما على الموسر ونصف ما على المعسر، لأنه شابه هذا وشابه هذا، فوجب عليه مد ونصف، مد ونصف متوسط اليد من حب قوت غالب في البلد. يعني الواجب في هذا في هذين المدين أن يكونا من الحب، أن يكونا من الحب، فلا يجزي غير الحب، ما يجزي إيش غير الحب، ما يجزي أنه يعطيها طحين دقيق، لأن الطحين الدقيق لا يبقى زمنا يبقى فيه الحب ولا لا، وربما يكون لها هي حاجة ومصلحة في بقائه حبا، فالواجب عليه أن يملكها ماذا؟ حبا. يقول لك يملك الحب بعدين يطحنه طبعا هذا لأنه من تام النفقة، يملكها الحب وبعدين إذا قالت له طحنه يطحنه، لأنها الآن تتملك تتصرف في ملكها، تتصرف في ملكها. أيوة يجب عليه أن يطحنه، لأن الخدمة الخدمة عليه لا عليها، عليه لا عليها. نحن ليماذن لا ليماذن، المفترض كل واحد منا يكون يحب زوجته بالرأس، لأنه لو عاملنا لو عاملتنا النساء بما هو مقرر الفقه ما بقول تجلس أميرة ونحن نختمين وجيب لها الطحين، لما حصلتش خبز من نفسك، خبز بيدك قرب لي الأكل جاهز مش عليه. أيوة لأنه يقول لك أنت النفقة هذه التي أنت النفقة التي تقدمها في مقابل الاستمتاع بها، هي تمكنك من الاستمتاع فتستحق عليك كل ما يقابل هذا الاستمتاع. إذا رضيت الزوجة وتنازلت عن حقوق بعض حقوقها فهذا منها فضل، هذا منها فضل. المذاهب الأربعة على هذا، المذاهب الأربعة على هذا، مدون ونصف المتوسط الذي من حب قوت غالبا في البلد، أي من القوت الغالب في البلاد، لا بد أن يكون حبا كما قلنا. والأدم واللحم كعادة البلد، يعني الإدام الذي يقدم لها، لا ونوعا أيضا، نوعا أيضا بحسب البلد، بحسب البلد. فالبلدان التي يعني تأتدم الزيت مثل الشام الإدام يكون زيت، عندنا باليمن الغالب اللبن فيكون لبن، البلدان التي فيها إدام آخر غير ذلك كالمطبوخ نحو ذلك أيضا بحسب ما يعتاده الناس. واللحم كعادة البلد أيضا، يعني يطعمها لحما بحسب العادة، العادة بعض البلدان يأكلون اللحم يوميا، كذلك هو مطالب بالعادة، إذا كان يأكلون في اللحم اللحم في الأسبوع مرة هو أيضا مطالب بحسب العادة، وهكذا بحسب العادة. والخدمة قال ويخدم الرفيعة القدر أحد، الرفيعة القدر يعني التي ليس من عادتها أن تخدم نفسها، ليس من عادتها في أهلها أن تخدم نفسها، إذا تزوجها فالواجب عليها أن يخدمها، يعني يحضر لها إيش خادمة، يحضر لها خادمة تخدمها. ها؟ لا أنا لا مسألة في مسألة الخدمة، الخدمة في خدمة في خدمتها هي في خاصة نفسها، في خاصة نفسها، لأنه قد تحتاج إلى خادم غير النفقة، غير الأكل والشرب، غير الأكل والشرب تحتاج إلى خدمات أخرى، وليس من عادتها أن تخدم إيش أن تخدم نفسها بنفسها، فهي تحتاج إلى خادمة، يجب عليه أن يوفر لها خادمة. أما إذا أما إذا كانت تخدم نفسها في العادة فهذه يجب عليها أن تخدم نفسها، يجب عليها أن تخدم نفسها. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا ما لا يسقط، لا يسقط عنه حقها إذا امتنع هو من التسلم، إذا امتنع هو من التسلم. قالت هي، قالت هي أنا مسلمة، أنا مسلمة تمام. قال هو لا أنا ما نش ما نش بأوبك ما نش بأوبك. قلنا له ما عليك، ادفع إيش النفقة، أدي الواجب عليك، وأنت بعد ذلك بكيفك تريد تستلم استلام. مثل المبيع، مثل المبيع إذا اشترى شخص مش مضى معنا، لأنه المبيع يلزمه أن يتسلم، إذا سلمه البائع يقول له حقك أنت بكيفك. شيخ الآن الصحابة ثبت أن أن كان يخبز أحيانا كيف تجاب صحابة ما يجب على هذا؟ أنهم كانوا يطحنين وخبزين وناقلين. قالت فاطمة تقرحت يدي من البسمة. أيوة. أصحاب المذاهب كيف يرد عليه؟ أصحاب المذاهب هم ينظرون إلى الأصل، عندهم القواعد، القواعد أن هذه العلاقة بين الرجل والزوجة علاقة بعقد، هو يستحق عليها أشياء بموجب هذا العقد، وهي تستحق عليها أشياء بموجب هذا العقد، وليس من مقتضيات العقد أن تقوم هي بماذا؟ بخدمة. فالقواعد عندهم، القواعد قاضية بهذا. هذا الحديث لما يرد حديث يحتمل، يعني دلالته ليست قطعية، معنى ذلك أنه لا يخالف القواعد، لا يخالف القواعد المقررة. فهذا يحتمل أن يكون هذا برضا منها، وارد ولا مش وارد؟ هذا برضا منها، وهذا لا ننزع فيه، ما فيش عندنا خلاف. إذا رضيت المرأة فلا إشكال، إنما الإشكال في إلزامها بذلك. هل في الأحاديث ما يدل على هذا، على أنه ألزمت بذلك؟ لا، لأنه العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة قامت على عقد، هذا العقد له مقتضيات. ما الذي يقتضيه العقد؟ في حقه يقتضي كذا وفي حقها يقتضي كذا. ليس من مقتضيات هذا العقد أن تقوم بماذا؟ أن تقوم بالخدمة، أن تقوم بالخدمة. هذا يحتاج إلى، يحتاج إلى لو أراد شخص أن يلزم به المرأة يحتاج إلى دليل صريح في الإلزام. أما مجرد وجود حالات كانت المرأة تخدم فيه فهذا يحتمل أن نحمل على التراضي كما قلنا. واضح عندكم المسألة ولا مش واضحة؟ لو طبقها بناء على أنها لا تخدم هل يعتبر ضال؟ لو طلق لامتناعها؟ لا، هو الطلاق، الطلاق كما سبق معنا من قبل ليس فيه ظلم، الطلاق ليس فيه ظلم، هو يجوز له أن يطلقها لسبب ولغير سبب. هذا الصحيح اللي درسناه ولا لا؟ وإن كان بعض العلماء يرى بأنه يحرم في بعض الحالات، لكن الصحيح أنه حلال. له ذلك ما دامت لم تمكن، فإن له أن يمتنع من النفقة حتى تمكن. هي إذا امتنعت من أجل العرف، راعت العرف فيها، فهذا لا يلزمه بشيء. أيوة. هو لو شرط صراحة مش إلا المعروف عرفا كما حدث على تخريج على قاعدة المعروف عرفا كما شرط صراحة. طبعا المعروف عرفا كالمشروط شرطا هذه لا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا هذه لا يعمل بها على عمومها عند الشافعية، لا يعمل بها على في بعض الحالات يعني، وهي نادرة جدا التي يعمل بهذه القاعدة، لكن الأصل أنه لا يعمل بقاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا. لكن لو شرطت الخدمة أصلا في العقد نصا فضلا عن أن تكون بالعرف لكانت من غير مقتضيات العقد، فلا يصح هذا الشرط، إنما يبقى البحث بعد ذلك، يبقى البحث في صحة هذا العقد من عدمه، هل العقد صحيح ولا غير صحيح، بس مش في إلزامه، في إلزامه بالخدمة مقتضى هذا الشرط. ها؟ لا لا، المخرج هو التراضي، المخرج هو التراضي. ها؟ ها؟ لا هو أنتم أنت أنا لا لا أنا ما قلت الآن إجماع، لأنكم تعرفوا أنه في المسألة خلاف ولا لا؟ المسألة فيها خلاف، نحن نتكلم عن المذاهب بس. نحمد ربنا.